قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ومن أعظم ما تقرب به المتقربون لله جل وعلا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن طاعته من طاعة الله ومعصيته من معصية الله تعالى. وقد أمرنا ربنا جل وعلا في كتابه العزيز باتباعه، حيث قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فكن من المجاهدين في سبيل إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كونوا معنا في برنامج إحياء سنة. سنة تشميت العاطس. التشميت مصدر شمة، يقال شمة بالشين ويقال سمة بالسين، وشمت أفصح، ومعناه أبعد الله عنك الشماتة، وهو سنة وأدب. وأخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن أبي جمرة: سمعت ابن عباس إذا شمت يقول: عافانا الله وإياكم من النار، يرحمكم الله. وفي الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا عطس فقيل له: يرحمك الله، قال: يرحمنا الله وإياكم، ويغفر الله لنا ولكم. والتشميت دعاء له بالهداية والإصلاح، فإن معناه أن يكون سالما من مواقعة الذنب صالح الحال. والعطاس دليل على عظيم نعمة الله على العاطس، وفيه إشارة إلى عظيم فضل الله على عبده، فإنه أذهب عنه الضرر بنعمة العطاس، ثم شرع له الحمد الذي يثاب عليه، ثم الدعاء بالخير بعد الدعاء بالخير، وشرع هذه النعم المتواليات في زمن يسير فضلا منه وإحسانا. فإذا قيل للعاطس: يرحمك الله، فمعناه جعل الله لك ذلك لتدوم لك السلامة. وفيه إشارة إلى تنبيه العاطس على طلب الرحمة والتوبة من الذنب، ومن ثم شرع له الجواب بقوله: غفر الله لنا ولكم. وأقل الحمد والتشميت أن يسمع صاحبه، فإن عطس وحمد ولم يشمته أحد فسمعه من بعد عنه استحب له أن يشمته حين يسمعه. ويستحب لمن حضر من عطس فلم يحمد أن يذكره بالحمد ليحمد فيشمته، وهو من باب النصيحة والأمر بالمعروف. حدثني محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا حفص وهو ابن غياث، عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال: عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست أنا فلم تشمتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا حمد الله، وإنك لم تحمد الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. هذا تصريح بالأمر بالتشميت إذا حمد العاطس، وتصريح بالنهي عن تشميته إذا لم يحمد. وإنما أمر العاطس بالحمد لما حصل له من المنفعة بخروج ما اختنق في دماغه من الأبخرة. وعن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. قال العلماء: بالكم أي شأنكم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع ولا يقول ها ها، فإنما ذلكم من الشيطان يضحك منه. ومعنى ذلك حب العطاس وحمده وكراهة التثاؤب وذمه، لأن العطاس إنما يكون مع انفتاح المسام وخفة البدن وتيسير الحركات. وسبب هذه الأمور تخفيف الغذاء والإقلال من المطعم والاجتزاء باليسير منه، والتثاؤب إنما يكون مع ثقل البدن وامتلائه عند استرخائه للنوم وميله إلى الكسل. فصار العطاس محمودا لأنه يعين على الطاعات، وصار التثاؤب مذموما لأنه يثبطه عن الخيرات وقضاء الواجبات. واختلف العلماء في وجوب التشميت، فذهبت طائفة إلى وجوبه على كل من سمع حمد العاطس، وذهبت طائفة إلى أنه واجب على الكفاية كرد السلام، وقال آخرون هو إرشاد وندب وليس بواجب، وأن ذلك من حسن الأدب وكرم الأخلاق. واختلف السلف فيما يقول العاطس، فاختارت طائفة أن يقول الحمد لله، واختارت طائفة الحمد لله رب العالمين، واختارت طائفة أن يقول الحمد لله على كل حال. والصواب في ذلك أن العاطس مخير في أي هذه المحامد شاء. وقد اختلف أيضا في قول المشمت للعاطس، فقال الطائفة يقول له يرحمك الله، يخصه بالدعاء وحده. واحتجوا أيضا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما فرغ الله من خلق آدم عطس آدم فألقى عليه الحمد، فقال له ربه يرحمك ربك، المستدرك على الصحيحين للحاكم. وقال الطائفة يعم بالتشميت العاطس وغيره، وكان الحسن يقول الحمد لله يرحمكم الله، وقال الطائفة يقول يرحمنا الله وإياكم. واختلف السلف أيضا في الرد على المشمت، فقال الطائفة يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، وأنكرت الطائفة أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، واختارت أن يقول يغفر الله لنا ولكم. وإذا قال يهديكم الله ويصلح بالكم فقد حياه بأحسن مما حياه، لأن المغفرة إنما هي ستر الذنوب، والرحمة ترك العقاب عليها. ومن حصلت له الهداية وكان مهديا وكان بعيدا من الذنوب، ومن أصلح باله فحاله فوق حال المغفور له، فكان ذلك أولى.